تعمدا للحزن. ما معنى الاعتذار؟ نحن اذا اردنا ان نرجع الى محروم سلفي اصيل على الالتزام بدين الله فاننا لا بد ان ناخذ ذلك من اقاويل العلماء الثقات الذين كتبوا كتاب الله تعالى وشرحوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا جئت مثلا الى قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. ما معنى السلم؟ ما معنى السلم؟ ما معنى السلم؟ نعم السلم هو الاسلام كما ذكر ذلك اهل العلم بالتفسير. السلم هو الاسلام. ادخلوا في السلم كافه. هذه الكلمة كلمة كافة قد تعني ادخلوا أنتم كافة كلكم ادخلوا في الإسلام. هذا معنى. والمعنى الأول ادخلوا أنتم سلم في جميع شعب الدين كافة شرع الإسلام. والمعنى الثاني هو الذي رجحه العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. وليس يبعد أن يراد المعنيان جميعا في قول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة. يجب أن ندخل جميعا في جميع شرع الدين. أن نأخذ بجميع شعب الإيمان. لكن على قدر استطاعتنا لاننا لو حاولنا ان نلم بجميع اطراف الدين وشعبه واركانه او نلم بجميع درجات وشعائره فاننا لم نخلق ذلك. ولذلك اكلفوا من العمل ما تطيقون. ولذلك فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك ان هذا الدين متين فاوعوا فيه. ونحن الان في هذا المقام لا نعتمد على الذي لم يستطع ان ياخذ امورا من الدين لعجزه عن القيام بها. ولكننا في مجال محاسبه انفسنا عن الاشياء التي كانت استطاعتنا والتي باستطاعتنا الان ان نقوم بها ولكننا من القاعدة. ولهذا المفهوم الجدية في الالتزام بالاسلام أدلة. منها هذا الدليل ادخلوا في السلم كافة. الثاني قول الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا الدين مليء. هذا الدين عظيم لا يوجد له مثيل في الأديان. والتشريعات عميقة جذورها قوية. التكليفات ثقيلة والمهمات صعبة. ولذلك كان لا بد من القوة لأخذ فيه. خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذه القوة تنافي الميوعة وتنافي التكامل وتنافي الانخذال والترك والإهمال لأشياء يجيب. قوة تناسب حرم هذا الدين. يجب أن يكون عندنا في عملية الأخذ قوة تشعرنا نشعر من خلالها بأن الأمر جد. الدليل الثالث قول الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فصل بين الحق والباطل. صار من شدة فصله بين الحق والباطل ومن الوضوح في الفصل أنه هو نفسه هذا القرآن صار فصلا فيصلا يفصل بين الحق والباطل. وما هو بالهزل. الإسلام أيها الإخوة ليس